سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا، فقال يعني سعيد يؤدى إلى ذلك، يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، الذي لم يعتق بقيت له نجوم فيؤدى له ما بقي، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية، فهم يشتركان في ميراث. قال مالك إذا كتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة، لأنه عصبة له المعتق أو المكاتب. إذا عتق سيده، إذا عتق مولاه ثم مات فهو عصبته أو ما كان من الذكور من العصبة لهذا السيد. قال وهذا أيضا في كل من أعتق فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء. نعم. قال مالك الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كتب عليهم أو ولدوا في كتابته فإن الإخوة يتوارثون، فإن كان لأحد منهم ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال أي ما تبقى من ماله كان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته، إن الولد يحجبون الإخوة. قال الشرط في المكاتب: حدثني مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية، إن كل شيء من ذلك سمى باسمه، ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها. قال إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته، ونظر إلى ما شرط عليه أو شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه، فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء، وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم، لأنها تعتبر مال، ويقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه، لأن هذا مال من المال. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده، المكاتب هو عبد يعتقه، لكن هنا أعتقه بمال وهناك أعتقه تقربا، أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة 10 سنين، فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل 10 سنين فإنما بقي عليه من خدمته لورثته، يعني هو يعتق بعد 10 سنين فمات، فتبقى هذه 10 سنين أو يبقى هذه 10 سنين خادما لورثته، وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة. المكاتبة على 10 سنين ليس مالا ولكن على وقت، هذا المفهوم؟ أي نعم. يعني هو يجوز المكاتبة بالعمل وبال هذا لأن أجر مثل الأجر يعني. قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه، والخدمة بالأجر ثبتت بالنص إن يريد على أن تأجرني 8 حجج، هذا حاجة أمر ثاني طبعا، الخدمة مال تعتبر مال. قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذن، فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني فمحو كتابتك بيدي، يعني إن خالفت ما اشترطت عليك أمحو كتابتك. قال مالك: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك، وليرفع سيده ذلك إلى السلطان، وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه، يعني يؤدي ما اشترطه عليه لكن لا يمتنع من كتابته. طيب، اشترط ذلك أو لم يشترط؟ وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك، يعني العبد، فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله، يعني الزوج عايز يخلص المال، ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له، وسيده يملك عبد ذا مال، أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب، يعني حل الوقت الذي يؤدي فيه النجم، يعني القسط اللي عليه يعني، فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبة، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك وإن شاء منعه، يعني إن شاء أذن له أن ينكح نكح، إن شاء له أن يسافر سافر، لكن لو منعه لا ينكح. قال: ولاء المكاتب إذا أعتق المكاتب إذا أعتق المكاتب إذا أعتق عبده، العبد المكاتب نفسه له عبد. قال مالك: إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده، لأن العبد هذا يعتبر مال، إلا بإذن سيده، فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب، المكاتب يعني السيد، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب. فإن أجاز ذلك سيده له، يعني لو أجاز سيد العبد الذي عنده عبد أن يعتقه ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب للعبد، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق، يعني قبل أن يتم التنجيم مثلا أو قبل أن يعتق، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب لنوال، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب. قال مالك: وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا، لو كاتب المكاتب عبدا، إحنا قلنا الاثنين صح، المكاتب السيد والمكاتب العبد، والمكاتب السيد والمكاتب، إن فعل ذلك الآخر مفعول. وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر، لو كاتب المكاتب عبدا، يعني هو عبد كاتب سيده وله عبد كاتبه، يعني كتبه فوق وتحت، إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك. طيب، قال مالك: وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه فإن ولاءه لسيد المكاتب، الولاء السيد اللي فوق الأعلى، ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كتبه، ما دام لسه في الرق، فإن عتق الذي كتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله، وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي أو عجز عن كتابته وله ولد أحرار لم يرث ولاء مكاتب أبيهم، لأنه لسه في الرق، لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتقا. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين. مضار من الثلاثة اسمحت الوالد على أن الولاء للسيد للمعتق ما دام على المكاتب شيء من المال، مضار من نصف الولاء للسيد ما دام على المكاتب شيء من المال، فإذا أنفذ المكاتب ما عليه من المال كان ولاء المعتق كان ولاء للسيد. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه، اثنين واحد ترك الثاني مستمر عايز حقه. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الآخر،

حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. إن الأولاد يحررون أمهم. لا هنا سيدنا قال لأنه عنده يعني وترك يعني عنده وترك وترك وفاء من ماله يعني خلاص عنده وفاء فصار حرا وتحته أم ولد فلا ترث فلا تورث ولا توهى ولا تصير مالا لمن للسيد لأنه قد أعتق له سيدها الأصلي. العبد العبد عنده أم ولد. تمام. أم ولد بموت أم الولد موت أم ولد بموت الزوج. أم الولد يعتقها أولاده هي حرة على إتحال. أصلا في الأصل كان عبيد. هي لما ولدت. ما ولدت من العبد. هي. كان من عنده مال. صارت حرة. بولدها صارت حرة لا تباع. وأولادها بها. وبيقول إن الرجل عنده مكاتب. المكاتب ده معه زوجة. أم ولد. ولدت. ولدت. أيوة. فلما مات وجدوا عنده من المال ما يكفي يسدد المكاتبة فافتزله المكاتبة صار حرا وبحريته صارت أم الولد التي عنده الولد حر. لا هي حرة من قبل ما هو يصير حر بولدها صارت حرة هي ومال هو وزوجته كان ملكا لمن الزيد هي صارت حرة الآن ما عادش ملك الحد لا لزوجها ولا للسيدة أم ولد حرة إذا كانت من الحرة ولا وإذا كانت العبد يتزوج حرة فما بالك بالأم التي أولدها تصير حرة. قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق بوعد ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه إن أعتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. قال الوصية في المكاتب. قال مالك إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت يعني بعد موته ثلث له أن يتصرف فيه ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله أو يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء يعني إن أصيب فإصابته على الثمن وليس على الأعضاء وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته ولم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها. قال مالك وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب 1000 درهم ولم يبق من كتابته إلا 100 درهم فأوصى سيده له 100 درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها. قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك لأنه ملوش إلا ثلاث إلا ثلث يعني يرجع لحديث الرجل اللي كان عنده 6 عبيد فأعتقهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق الثلث له الثلث فقط. قال مالك وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد 1000 دينار فيكاتبه سيده على 200 دينار عند موته